ثم قال: وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. وجناح الذل شيء غير الذل، فإن العرب تجعل للكلمة إفرادا معنى وتجعل لها تركيبا معنى آخر، ومن سوى بين الكلمة على كل أحوالها فهو غالط على العرب في كلامهم ومخطئ في فهم كلام الشرع، فإن وضع الكلام الشرعي جاء على سنن كلام العرب، والعرب تذكر الكلمة تارة بمعنى وتذكر الكلمة تارة بمعنى آخر إذا وقعت مركبة. فله الحديث مثلا هو في كلام العرب الغناء، وبه فسره ابن مسعود وأقسم عليه، لكن اللهو دون تركيب ليس معناه الغناء، وإنما اسم لكل ما كان اشتغالا بالبطالة، وربما يكون مأذونا به وربما كان منهيا عنه. فقول الله تعالى في آخر سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، لا يفسر اللهو فيه بالغناء إلا بليد الفهم. ومن يأتي إلى كلام ابن مسعود ثم يزعم أن اللهو هو الغناء لأثر ابن مسعود لم يفرق بين مقام الإفراد ومقام التركيب في كلام العرب. ولهذا نظائر في القرآن الكريم وفي غيره. فجناح الذل شيء آخر غير مجرد الذل، فالمراد بجناح الذل التواضع، والحامل عليه هو طلب الرفق بهما، ولذلك قال: من الرحمة. فهو ليس ذل مهانة وصغار كما وضع اسم الذل لذلك، بل هو ناشئ عن رحمة بوالديه.